شرقا أنوار نبينا فازدهر كون سرور بربيع هل فينا نورها وار البدور في ربيع هل فينا نورها وار يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين ومؤيد وممجد وإمام القبلتين وإمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور إفوانا والحجر سلم على أحمد والشجر سلم على أحمد كيف وانا روحي تحب والشجر سلم على أحمد والحجر سلم على أحمد كيف وانا روحي سلم على أحمد والشجر سلم على أحمد والبرجة واشتكى له والبرجة واشتكى له والبرجة واشتكى له قال له جرني يا محمد وانا روحي تحبك كيف وانا روحي تحبك والحجر سلم على احمد والشجر سلم على احمد Oh!